بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدين النصيحة، الدرس الرابع، حول حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا من باب الحصر، حصر الدين كله في النصيحة، لأن الدين كله نصيحة، والنصيحة الشيء الخالص، يقال لبن ناصح أي خالص من الغش. النصيحة هي الخلوص من الغش. الدين ولله الحمد دين خالص ليس فيه غش ولا خديعة، وإنما هو دين واضح بين صادق لا يتطرق إليه شك. فهو كله نصيحة ليس فيه شيء خال من النصيحة. وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم على عادته، أنه يكرر الكلام 3 مرات حتى يفهم عنه. وأيضا كرر ذلك للاهتمام بهذا الموضوع العظيم، فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يدل على أن من كان عنده نصيحة ونصح أنه عنده دين. كل ما زادت النصيحة في الإنسان، كل ما كان ناصحا كان دينه أكثر وأقوى، وكل ما نقصت النصيحة عند الإنسان كان دينه ناقصا. وإذا فقدت النصيحة من الإنسان لم يبقى عنده دين، نسأل الله العافية. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لما بين صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، سألوه: لمن تكون النصيحة التي هذا شأنها؟ بين صلى الله عليه وسلم أنها تكون في 5 أشياء: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. هذه مجالات النصيحة. النصيحة لله جل وعلا، كيف تكون النصيحة لله؟ يعني بأن تكون مخلصا لله عز وجل فيما بينك وبين الله، تكون مخلصا، لا يكون بينك وبين الله نفاق أو غش أو مخادعة من الذين يخادعون الله وهو خادعهم، بل يكون ما بينك وبين الله على طريق النصح والإخلاص والصدق لما بينك وبين الله عز وجل. والنصيحة لله عز وجل تكون بالإيمان به، بالإيمان به سبحانه وتعالى، الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك، الإيمان الصادق بالله عز وجل. الإيمان بالله هو أول أركان الإيمان. الإيمان بالله عز وجل، ويكون الإيمان بالله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي لا يشاركه أحد في ملكه سبحانه وتعالى، وكل هذا الكون وكل هذه المخلوقات كلها مخلوقات لله جل وعلا، لا يخلق غيره ولا يدبر الأمر غيره سبحانه وتعالى، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالرب سبحانه وتعالى هو الله المالك المدبر الذي يربي عباده بنعمه ويغذيهم برزقه، فتؤمن بذلك أن الله هو الرب وحده، أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأن أحدا لا يشارك الله في شيء من ملكه سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير أضعف شيء، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تكون على النواة، على نواة التمر، اللفافة البيضاء التي تكون على النواة. هذه المعبودات التي يعبدها المشركون ما تملك ولا هذا الشيء اليسير الذي لا شيء أقل منه، ما يملكون من قطمير. فالملك لله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وكذلك توحيد الألوهية، تخلص لله عز وجل بتوحيد الألوهية وهو العبادة، فما دام أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه ممن لا يملك شيئا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. إن الله قوي عزيز. فما دام أنه جل وعلا هو المنفرد بالربوبية والخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه أفعال الله جل وعلا، ما أحد يشك فيها ولا أحد يدعي أن أحدا يشارك الله فيها، فلماذا يعبد معه غيره ممن لا يتصرف في هذا الكون ولا يخلق ولا يرزق ولا يدبر؟ لماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركا، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في خلقه وأمره وتدبيره سبحانه وتعالى. هذا من العجائب، وهذا من إقامة البرهان، هذا من إقامة البرهان على توحيد العبادة. فالبرهان على وجوب إفراد الله بالعبادة هو أنه هو الخالق، هو الذي فعل هذه الأشياء التي ذكرها في هذه الآية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون هذه الأشياء، أن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء، فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يستطيع أن يعمل شيئا؟ هذا من انتكاس الفطر. الشرك هذا خلاف ما فطر الله الناس عليه، وهو من دعوة الشيطان. الشيطان هو الذي دعا الناس إلى أن يعبدوا غير الله عز وجل. ولهذا في يوم القيامة يتبرأ منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني منقذكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخية، أنا أشد منكم عذاب ولا تقدرون أن تنقذوني وأنا ما أقدر أن أنقذك، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. هذا ما يقوله الشيطان يوم القيامة لأهل النار الذين دعاهم في هذه الدنيا إلى الشرك فأجابوه، دعاهم إلى المعاصي فأجابوه. يوم القيامة يخطب فيهم هذه الخطبة من باب التوبيخ لهم، في حين أنه لا لا ينفع الندم في ذاك اليوم ولا يستدرك ما فات في ذاك اليوم، بخلاف ما كان في الدنيا الإنسان يستدرك ويتوب ويرجع إلى إلى إلى إلى الحق. وأما إذا قامت القيامة، بل إذا مات الإنسان إذا حضره الموت ما يستطيع يتخلص مما هو فيه من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، ما يستطيع. فالنصح لله عز وجل ألا يعبد غيره، أما إذا عبد غيره فهذا غش، هذا غش في حق الله سبحانه وتعالى وكذب، هذا كذب وغش، لأن الله جل وعلا ليس له شريك، ليس له شريك في ملكه، فلا يكون له شريك في عبادته، يجب أن يفرد بالعبادة. وهذا هو النصح لله عز وجل، إفراده بالعبادة. أما من عبد معه غيره فهذا غش في حق الله سبحانه وتعالى، ولم ينصح، لم ينصح لله عز وجل. وكذلك من النصيحة لله عز وجل إثبات الأسماء والصفات له، إثبات الأسماء التي أثبتها لنفسه في كتابه، والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فنثبت لله عز وجل، من النصيحة لله أن نثبت لله أسماءه وصفاته سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، الله جل وعلا له أسماء، منها ما ذكره الله في القرآن، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وهناك أسماء لله لم يذكرها بل استأثر بها في علم الغيب ولم يعلمها أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل على أن هناك أسماء لله لم يعلم بها أحدا من خلقه، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك له صفات، لأن كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته، فالعليم يتضمن صفة العلم، الرحيم الرحمن تضمنان صفة الرحمة، السميع يتضمن صفة السمع لله عز وجل، البصير تضمن صفة البصر لله عز وجل. كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته، ولذلك صارت أسماؤه حسنى، بمعنى أنها كاملة لا أكمل منها، تامة. فمن النصيحة لله أن نثبت لله أسماءه وصفاته ولا نؤولها عن معانيها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى يلحدون؟ الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، والمراد به هنا الميل عن الحق إلى الباطل. فالإلحاد في أسماء الله كما ذكر أهل العلم أنواع. النوع الأول جحودها، جحود الأسماء والصفات أو جحود بعضها، هذا إلحاد. فمن جحد أسماء الله جل وعلا كالجهمية هذا إلحاد، أو جحد بعضها فهذا إلحاد أيضا. الإيمان بالبعض والكفر بالبعض كفر بالجميع. وكذلك الإلحاد فيها تفسيرها بغير معانيها، تفسيرها بغير ما معانيها، هذا من الإلحاد فيها. كان يفسر الرحمة بإرادة الإنعام، تفسر اليد بالقدرة، فسر الوجه بالذات كما يقوله المؤولة المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يفسرونها بغير معانيها الصحيحة، يأتون لها بمعاني غير معانيها، هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. يجب أن تثبت وتثبت ما معانيها التي تدل عليها، ولا تفسر بغير معناها الصحيح، فهذا من الإلحاد أسماء الله وصفاته. فهناك من يثبت أسماء الله وصفاته يثبت ألفاظا فقط، يثبتها ألفاظ وينفي معانيها ويؤولها بغير معانيها ويفسرها بغير تفسيرها، هذا تحريف وإلحاد في أسماء الله وصفاته. كذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه، أو يوصف بصفة لم يصف بها نفسه، أن يزاد عليها شيئا ليس منها. فلا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نزيد أسماء لله من عندنا، هذا من القول على الله بلا علم. وكذلك لا نصف الله جل وعلا بصفة لم يثبتها لنفسه ولم يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أن نزيد عليها شيئا من عندنا أو نضيف إليها شيئا من عندنا، نستحسنه ونضيفه إليها. كذلك من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى بها الأصنام، سمى بها الأصنام كما ذكروا أن اللات من الإله، العزة من العزيز، ومنات من المنان، أخذوا هذه الأسماء من أسماء الله فسموا بها أصنامهم، هذا من الإلحاد. إذن الإلحاد في أسماء الله أنواع: أولا نفيها وجحودها كمذهب الجهمية، ثانيا تفسيرها بغير معناها الصحيح كما هو مذهب المعتزلة والأشاعرة وكل من حرف في أسماء الله وصفاته وفسرها بغير تفسيرها، ثالثا أن نضيف إليها شيئا لم يثبته الله ولا رسوله من عندنا، نزيد عليها رابعا أن تسمى بها المعبودات والأصنام كما فعل أهل الجاهلية. هذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا من الغش، وإثباتها كما جاءت من النصيحة لله عز وجل، فيجب أن نعرف هذا. كذلك من النصيحة لله عز وجل، من النصيحة لله عز وجل ألا نقول عليه بغير علم، أن نحلل ما حلله الله وأن نحرم ما حرمه الله، لا نتعدى الكتاب والسنة في الحلال والحرام، ما حرمه الله حرمناه وما أباحه الله أبحناه وما سكت الله عنه سكتنا عنه. هذا من النصيحة لله عز وجل. ولا نحرم الحلال ولا نحلل الحرام، فمن أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لم يكن ناصحا لله عز وجل. الواجب علينا ألا نقول على الله بغير علم، ونحلل ونحرم من عند أنفسنا من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أهل الجاهلية حرموا أشياء ما لم يحرمها الله عز وجل، حرموا شيء أشياء من بهيمة الأنعام ومن الحرث ومن، وجعلوها لأصنامهم، وأباحوا أشياء حرمها الله كما استباحوا الميتة واستباحوا الربا واستباحوا محرمات. أما الناصح لله والمؤمن بالله فهو، وكذلك من هذه الأمة، كذلك من هذه الأمة من تجرأ وأفتى بغير علم وحرم وحلل بدون دليل فهو مشابه لأهل الجاهلية الذين يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. وأيضا هذا من القول على الله بغير علم. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن النصيحة لله جل وعلا تحكيم كتابه، الحكم بشرعه، الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذا من النصيحة لله عز وجل. أما من حكم بغير ما أنزل الله فإنه لم يكن ناصحا لله عز وجل. ونقف عند هذا الحد في هذا الدرس، وفي الدرس القادم إن شاء الله نستكمل بقية الحديث. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأله سبحانه أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما هو الفرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث. نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء، ليس بينهما فرق. نصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة. النصيحة أعم. نعم. يقول السائل: هل التزم الرسول عليه الصلاة والسلام بالملتزم وألصق صدره بجدار الكعبة؟ لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وإنما كان الصحابة والسلف يعملون هذا. أما أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فأنا الآن لا أدري. نعم. يقول السائل: هل الرمل يكون في طواف النافلة؟ هل الرمل يكون في طواف النافلة؟ في طواف النافلة؟ لا، الرمل إنما يكون في طواف العمرة، يكون في طواف العمرة القارن والمفرد بين الحج والعمرة والمفرد للحج، هذا الذي فيه الرمل في الأشواط ثلاثة الأولى. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فليس فيها رمل، هذه الأطوفة ليس فيها رمل. نعم. يقول السائل: رجل تزوج وله أبناء وبنات، يعمل في إصلاح وتركيب الدشوش، فهل يحق لزوجته أن تعيش معه؟ وهل ماله حرام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا المكسب مشتبه، تجنبه لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة، فهذا أقل أحواله أنه من المشتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا أقل أحوال مكسب من يشتغل بالدشوش، أقل أحواله أن كسبه مشتبه. نعم. يقول السائل: نجد بقايا من قطع الصابون الممسك في الحمامات، هل لنا أن نأخذها ونستعملها لأن أصحابها قد تركوها، أم تعتبر لقطة؟ الشيء المتروك الذي لا يريده صاحبه يؤخذ، ليس لقطة. اللقطة هي التي ضاعت من صاحبها ولها قيمة. أما الأشياء التي تركها أهلها فلا بأس بأخذها، أو أنها أشياء لا قيمة لها، أشياء يسيرة لا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمرة أخذها، وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. فدل على أن الشيء الذي لا قيمة له أنه يؤخذ وينتفع به. نعم. يقول السائل: هل من نصيحة لهؤلاء الذين ينتظرون في الدرج حتى فراغ الصلاة ثم يهجمون علينا بقوة ليجلسوا أمامكم متخطين المصلين بأذن، وهل هذا الفعل من الأدب؟ لا يجوز الإضرار بالمصلين وأذية المسلمين. وأيضا لماذا لا يصلون مع الناس؟ لماذا الناس يصلون وهم واقفون؟ هل هم في غنى عن الأجر؟ هل مخالفتهم للمسلمين من العمل المرغوب؟ هذا كله لا ينبغي. يصلون مع المسلمين، وإذا قضيت الصلاة فالحمد لله، صوت المكبر يبلغ الصوت المسافة البعيدة يجلس عند الصوت ويستمع، ولو ما قرب وصار في الحلقة، ولو كان والذي أعلم إن هذا المكبر موزع على أدوار الحرم التي السطح والدور الثاني والدور الأرضي موسع ولله الحمد، فبإمكانه أنه يستمع ولو ما زاحم. نعم. يقول السائل: هل يجب التفريق في المضاجع بين الشباب الكبار كما هو الحال في الصغار؟ الكبار أولى، إذا كان الصغار يفرق بينهم في المضاجع فالكبار من باب أولى. نعم. يقول السائل: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا أو نفساء في إتيانها؟ يحل له كل شيء إلا الوطئ في الفرج. الوطئ في الفرج، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيحل له أن يستمتع بها وأن يضاجعها وأن يقبلها وأن يستمتع بجسمها ما عدا الجماع في الفرج، قوله تعالى: تزل النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إنسان تاجر في السجائر وأمور مسروقة وفي ماله شيء قليل من المال الحلال، ثم ترك هذا البيع المحرم واشترى محلا يتاجر فيه، السؤال: هل ما يكسبه من هذا المحل بعد أن ترك بيع الأمور المحرمة حلال أم لا؟ أفيدونا وبارك الله فيكم. الحمد لله الذي من عليه بالتوبة وترك الحرام، لكن عليه أنه يحصي المال الحرام إن كان يعرف مقداره، أو يقدره باجتهاده ويتصدق به. يحصي المال الحرام أو يقدره باجتهاده ويتصدق به ويتخلص منه. نعم. يقول السائل: نجد كثيرا من الناس يشربون الماء عند أذان الفجر الثاني، بل وبعضهم يتعمد ذلك، فماذا تنصحون هؤلاء؟ هذا في الحقيقة الشرب بعد ما يبدأ الأذان هذا محل خطورة، محل خطورة على الصائم أنه يجتنب هذا، يشرب ويأكل قبل الأذان، إذا أذن ينتهي عن الأكل والشرب، هذا أبرأ لذمته وأحوط له. نعم. يقول السائل: أتيت للعمرة وأنا أريد البقاء إلى الحج، إلا أنني أجد الآن في اشتياق شديد جدا لامرأتي، بحيث أن غالب تفكيري أصبح في الرجوع إليها، فماذا تنصحونني؟ أنصحك بالرجوع إليها، ولا تبقى وأنت بهذه الصفة، فارجع وأعف نفسك، وحضورك مع امرأتك وعند أولادك لا شك أنه أمر واجب عليك، واجب عليك، وأيضا أن تسلم مما تجده من الاشتياق إلى زوجتك، فإذا كان بإمكانك أنك تذهب وترجع للحج فاذهب وارجع عندما يأتي وقت الحج. أما إن كان أنك لم تؤدي حج الفريضة وإذا ذهبت ما تستطيع ترجع، فالذي أراه لك أنك تصبر وتنتظر، تستعين بالله وتصبر وتؤدي الفريضة. نعم. يقول السائل: هل حديث تصفيد الشياطين في رمضان صحيح، وما هو معناه؟ حديث صحيح، ومعناه أنه تمنع من، معناه على ظاهره أنه تصفد بالأصفاد والأغلال، فتمنع من، تمنع من التسلط على المسلمين في رمضان من أجل أن يتفرغ المسلمون للعبادة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه أسر عدوك وأتاح لك الفرصة وفتح لك أبواب الجنة وأغلق أبواب النار وصفد عنك الشيطان الذي هو عدوك، هذه فرصة عظيمة للمسلم. نعم. تقول السائلة: لقد أتيت إلى العمرة وطفت بالبيت كاشفة الوجه جهلا مني، وسعيت بالصفا متنقبا نسيانا مني، ماذا علي؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نرجو الله أن يعفو عنا وعنك ما دام أنك فعلت هذا جهلا من غير تعمد، فنرجو الله أن يعفو عنك في كشف الوجه في الطواف. وأما لبس النقاب هذا حرام على المحرمة، هذا محظور من محظورات الإحرام، لكن إذا فعله إذا فعلته المرأة جاهلة أو ناسية لا شيء عليها، لكن في المستقبل تتجنبه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لي صديق توفي في حادث مرور، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه مع العلم أنه ليس من قرابتي؟ طيب، ما دام من إخوانك ومن المسلمين وأنت تحبه صديق لك فاعتمر عنه ولو كان ما هم من أقاربك، من إخوانك المسلمين، ولو كان من إخوانك المسلمين غير الأقارب. نعم. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بعد صلاة الاستخارة؟ نعم، يرفع يديه بالدعاء، بدعاء الاستخارة بعد صلاة الاستخارة، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء رفع اليدين. نعم. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض وأريد أن أبيعها بعد 5 سنوات، فهل في هذه السنوات زكاة مع العلم أني الآن لا أعرضها للبيع، وكذلك المبلغ الذي اشتريتها به باقي قسم منه دين في ذمتي؟ الاعتبار ما هو في العرض، الاعتبار بالنية، إذا نويتها للبيع صارت مالا زكوي، صارت عرض تجارة، إذا نويتها للبيع صارت تجارية، إذا تم لها سنة من نيتك لبيعها تقومها بما تساوي وتزكيها كل سنة. فالعبرة ما هي في العرض، العبرة بالنية، نية البيع. نعم. يقول السائل: بنت صغيرة صدمت في سيارة من الخلف أثناء رجوعها من المدرسة، وهي التي صدمت بنفسها لأنها كانت تلعب مع زميلاتها بجانب الطريق، وبعد هذه الصدم ماتت، فماذا يلزمني؟ هذا يحتاج إلى تحقيق في الموضوع، تقرير المرور عن الحادثة ومن الخطأ ممن حصل، هل هو منك ولا منها، يحتاج إلى، لكن إذا ثبت أنه ليس منك تفريط وإنما هي المتسببة في الحادث ليس عليك شيء. أما إذا ثبت أن منك تفريط فإنك تكون مدانا في الحادث، عليك الدية والكفارة. نعم. يقول السائل: أنا معتكف في المسجد وقد اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن جدتي المتوفاة، فهل يجوز للخروج إلى الميقات وأنا معتكف علما أني مقيم هنا حتى بعد العيد بيومين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، ما تخرج من المعتكف من أجل تأتي بعمرة، تبقى في معتكفك إلى أن تنتهي مدة الاعتكاف، والعمرة ما دام أنك مقيم تؤجلها إلى ما بعد العيد. نعم. يقول السائل: أنا رجل تائب في رمضان ولكن المعاصي التي كنت أقوم بها تطاردني في صلاة المفروضة وصلاة القيام، وأنا أصدها في كل مرة بالاستعاذة من الشيطان وأفكر في تفاصيل المعصية في الصلاة ثم أستعيذ بالله مرة أخرى، فماذا أفعل أثابكم الله؟ عليك بالتوبة إلى الله ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاصدق في التوبة وأبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت لوساوس الشيطان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: مأموم يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة، هل المأموم يجلس لها أم لا؟ يتابع الإمام، المأموم يتابع الإمام، وجلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أنها غير مشروعة، ما دام الإمام لا يراها فأنت حكمك حكم الإمام، لأنه يجب عليك متابعة الإمام. والذين قالوا بها قالوا أنها سنة، ما هي بواجبة، سنة، إذا تركتها صلاتك صحيحة. نعم. يقول السائل: ما حكم خطبة الجمعة للإمام يخطب لخمسة مصلين؟ نعم، لا، الصحيح أنه لا حد لعدد الجمعة، أن الجمعة تصح من ثلاثة فأكثر، الجمعة تصح من ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وكل ما كثروا فهو أفضل، هذا هو الصحيح. نعم. يقول السائل: كيف تكون زكاة السيارة التي يستعملها صاحبها في الشغل وعندما يجد الفائدة في بيعها يبيعها؟ إذا كان ناويها للشغل، إذا كان ناويها للتأجير فليس فيها زكاة، الزكاة في أجرتها، إذا توفر عنده أجرة وحال عليها الحول يزكيها، أما إن كان يصرف الأجرة كل ما حصل له شيء أنفقه فلا شيء عليه، إلا لو اجتمع عنده محصول من الأجرة يبلغ النصاب وحال عليه الحول إنه يزكيه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها في عدتها زيارة بيت أهلها لأبيها من غير مبيت؟ لا، ما يصلح، تبقى في بيت الوفاة، لتوفي زوجها وهي فيه تبقى فيه، لأن هذا من أحكام العدة وهو من الإحداد، تبقى، والزيارة ليست ضرورية، وبإمكانها أنها تتصل بهم بالتلفون أو بالجوال، تسلم عليهم، تسأل عنهم، اليوم الحمد لله تيسر الاتصال كأنها حاضرة عندهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا تمكن طالب العلم من حفظ كتاب الله تعالى فهل الأولى له مذاكرته من المصحف، أي بالنظر إليه لترسيخ حفظه، أم يقرأ كما يقال عن ظهر قلب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إن كان حفظه قويا ومنضبطا يقرأ عن ظهر قلب، وإن كان حفظه غير تام فإنه يقرأ من المصحف حتى يثبت الحفظ عنده. نعم. يقول السائل: فإذا كانت سترة المأموم من سترة الإمام فمرت المرأة، فهل تقطع الصلاة في هذه الحالة؟ لا، ما المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة، لا من الرجال ولا من النساء، للضرورة، لأن هذا ضرورة لازدحام وحاجة الناس إلى المرور، والدين يسر ولله الحمد، فالمسجد الحرام يستثنى من تحريم المرور بين يدي المصلي. نعم. يقول السائل: رجل طاف بالكعبة ولما وصل الركن اليماني قبله وسجد عليه ظنا منه أنه الحجر الأسود، فما حكم من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا؟ لا حرج عليه، هذا تقبيل الركن اليماني هذا خطأ، ولكن إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. وأيضا هو يظن أنه الحجر الأسود، يعني ما تعمد الشيء هذا. الركن اليماني يشرع استلامه فقط، مسحه باليد فقط، ولا يقبل ولا يشار إليه. إذا لم يتمكن من الوصول إليه ما يشير إليه مثل الحجر، بل يمضي. نعم. يقول السائل: ما حكم استخدام زيت حشيش المخدرات لعلاج امرأة سقط شعر رأسها كله جزاكم الله خيرا؟ إذا وصفه الطبيب بأنه علاج فنرجو أنه لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: لي أخ سنه 70 سنة وهو غير قادر على أداء فعل العمرة، فهل نعم. يقول: لي أخ سنه 70 سنة وهو غير قادر على أداء العمرة، فهل لي أن أعتمر عليه؟ وهذا فيه تفصيل. إن كان عجزه مستمرا ولا يمكن أنه ما يرجى أنه يزول المانع الذي يمنعه من القدوم للعمرة، وهو لم يعتمر من قبل عمرة الإسلام، إنك تعتمر عنه. أما إذا كان يرجى زوال عذره ويرجى إتيانه إلى مكة فلا تعتمر عنه. هو يأتي إذا تيسر له، يأتي ويعتمر هو عن نفسه. نعم. يقول السائل: هل ليلة القدر تكون في الأوتار في العشر أو غير العشر؟ هي أرجى ما تكون في العشر الأواخر، هي أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وفي ليالي الأوتار أرجى من ليالي الشفع. ليالي الأوتار اللي هي 21 23 25 27 29 هذه الأوتار، هذه أرجى ما تكون ليلة القدر. نعم. يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ حسب الحاجة. إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء أو ليس فيه مسلمون، فإنها تنقل إلى المسلمين، إلى فقراء المسلمين في بلد آخر. أو كان البلد المنقول إليه أشد حاجة وأشد فقر، فإنها تنقل إليه. أما إذا كان البلد الذي فيه المال أهله محتاجون ومسلمون فهم أولى، قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولأن الفقراء في البلد ينظرون إلى هذا المال ويرجون زكاته، فإذا حرموا منها صار في هذا ضرر عليهم، تأثر عليهم، فهم أولى بها. نعم. يقول السائل: ما حكم من أفطر أول يوم من رمضان الذي حسب بالحسابات الفلكية، وهل يقضي هذا اليوم؟ المسلم يصوم مع المسلمين، ولا يجوز له يفطر والمسلمون صائمون. يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين إذا أفطروا، ولا يجوز الشذوذ والمخالفة. قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون. فيكون المسلم مع جماعة المسلمين ولا يشذ عنهم. نعم. تقول السائلة أنها أحرمت من الميقات وطافت وسعت ولم تقصر إلا بعد أن جامعها زوجها ناسية، فما حكم عمرتها؟ عمرتها صحيحة، ولكن تحتاج إلى فدية. تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. يقول السائل: ما حكم الدراسة المختلطة؟ هل هي محرمة قطعا أم مكروهة كراهة التنزيه، وذلك في بلاد كلها أو معظم مدارسها مختلطة؟ لا شك أن الدراسة المختلطة أنها حرام، لأن هذا سبب للفتنة، سبب لانتشار الفساد، فلا يجوز للمسلم أنه يدرس في المدارس المختلطة حماية لعرضه وحماية لدينه من الفتنة. والتعليم ولله الحمد يوجد في غير اختلاط، يذهب إلى المدارس اللي ليس فيها اختلاط، والمسلمون ولو كانوا أقليات في البلاد الكافرة المعروف عنهم أنهم يفتحون مدارس خاصة بهم على منهج الإسلام فيذهب إليها. نعم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الأشقاء والشقيقات والأقارب من مال الزكاة؟ إذا كانوا فقراء فهم أولى، الأقارب أولى إذا كانوا فقراء ومحتاجين. نعم. يقول السائل: هناك فاعل خير يتبرع من ماله في المسجد الحرام، ما حكم أخذ هذه الصدقة من هذا المال؟ إن كان يبذلها للفقراء فلا يأخذها إلا فقير، الغني لا تصلح له، لأنه مال يريده صاحبه للفقراء والمحتاجين. نعم. يقول السائل: جدتي لم تكن تصلي وماتت، وأريد أن أحج عنها، فما الحكم مع العلم أني قد حججت حجة الإسلام؟ إذا كانت تاركة للصلاة متعمدة وماتت وهي تاركة للصلاة فليست مسلمة، ماتت على غير الإسلام فلا تحج عنها. نعم. إلا إن كانت تابت قبل موتها، إن كانت تابت إلى الله قبل موتها وأنت تعلم ذلك أو أخبرك أحد تثق به أنها تابت أحج عنها. نعم. يقول السائل: أريد أن أخرج الزكاة عني وعن زوجتي وأنا معتكف في الحرم، فكيف ذلك مع التوضيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يعني قصد صدقة الفطر. نعم. نعم. إذا ثبت هلال شوال انتهى الاعتكاف، تخرج وتخرج صدقة الفطر بعد المغرب أو بعد العشاء أو إلى الخروج لصلاة العيد، لأن الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس الليلة الأولى من شهر شوال ليلة العيد، فالوقت واسع معك. نعم. يقول السائل: ما حكم من يبدأ صيام الست من شوال في اليوم الثاني من شهر شوال؟ هذا أفضل، الذي يصوم بعد العيد مباشرة هذا أفضل، المبادرة بصيام الست أفضل من تأخيرها. نعم. يقول السائل: هل يجوز قراءة الفاتحة عند سكوت الإمام؟ نعم، بل يجب قراءة الفاتحة عند سكتات الإمام، فالمأموم يقرأ الفاتحة في حال سكوت الإمام، هذا واجب عليه لأنه تمكن من قراءتها، يجب عليه أن يقرأها. نعم. وهذا السائل يقول: ما الرد على القائلين بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم وإن لم يسكت إمامه بعد الفاتحة خاصة؟ أني سمعت ردهم على قول إن التأمين يكفي للمأموم عند قراءة الفاتحة إذا أمن المأموم، أفيدون مفصلا بالرد؟ رفع الله قدركم وأعلى درجاتكم. المسألة فيها خلاف قوي، مسألة اجتهادية بلا شك، وفيها أئمة كبار رأوا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم كالإمام البخاري والإمام الشافعي، أئمة كبار يرون وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، ولهم أدلة. وهناك أئمة كبار أيضا لا يرون قراءة الفاتحة على المأموم كالإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من الأئمة. فالمسألة خلافية والخلاف فيها قوي، فالإنسان إذا أمكنه أن يخرج من الخلاف وأن يحتاط فإنه يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكتات الإمام. نعم. يقول السائل: ما حكم السفر لطلب العلم مع عدم رضا الوالد وولي الأمر؟ هل هو جائز؟ وجزاكم الله. يقول: ما حكم السفر لطلب العلم مع عدم رضا الوالد وولي الأمر؟ وهل هو جائز؟ وجزاكم الله خيرا. لابد من رضا الوالد وإقناعه. إن كان الوالد بحاجة إلى وجودك معه فلا يجوز لك السفر، بل تبقى لخدمته والقيام بمصالحه. أما إن كان الوالد في غنى عنك وإذا سافرت ما يتضرر، فعليك أن تقنعه وأن تطلب منه المسامحة وتطلب منه الإذن، لأن هذا من احترامه ومن إقناعه وتطيب خاطره. أما إذا رأيت أنه يتأثر أو أنه يغضب عليك فلا تسافر حتى تقنعه بذلك. نعم. يقول السائل: هل يستلزم أن يشتق من كل فعل من أفعال الله صفة له أو اسم؟ لا، ما يجوز هذا، العكس، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، وأما الأفعال فلا يشتق منها أسماء ولا صفات. نعم، الصفات نعم يشتق منها صفة، لكن الاسم لا، ما يشتق منها أسماء، لأن الأسماء توقيفية. نعم. وأما الصفات فالأفعال تدل على الصفات. نعم. يقول: هل المنان ونور من أسماء الله؟ جزاكم الله خيرا. المنان ورد أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، من المن وهو العطاء والكرم، والنور كذلك من أسماء الله عز وجل، ورد من أسمائه النور. نعم. يقول السائل: هل وضع الأموال في البنوك التي تقول أنها بنوك إسلامية وأخذ الأرباح حلال؟ والله ما أعرف نظامها، ما أدري عنها، ولا أستطيع أني أتكلم فيها لأني لا أعرف أنظمتها. يكفي هذا والله.